بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، الكفار هجموا على النبي عليه السلام هجمة فيها من الإساءة وفيها من الرسوم وفيها من السباب، لكنهم لا يعلمون من يعادون. هم مش واخدين بالهم ان في فرق بين ضعف المسلمين وما بين النبي صلى الله عليه وسلم. المسلمين ضعفة لكن النبي قوي، وفي فرق كبير جدا ايضا بين المسلمين وبين الاسلام. فالمسلمين ينصروا اذا التزموا دينهم، فمن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط المستقيم، لكن اللي ما بيلتزمش دينه هو ده اللي بينهزم، هو ده اللي بيضعف. هناك فرق بين النبي عليه السلام وما بين المسلمين، وهناك فرق بين الإسلام والمسلمين. فضعف المسلمين لا يعني ضعف الإسلام ولا يعني ضعف رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم، ده فرق كبير جدا. النبي عليه الصلاة والسلام، المسلمين بيروحوا ييجوا لكن الإسلام باقي، الناس بيستزلوا ويستضعفوا وممكن يفتنوا في دينهم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لا، النبي صلى الله عليه وسلم باق وسيبقى محمد صلى الله عليه وسلم. ده موضوعنا ابتداء. لو ما فيش النبي عليه وسلم، لو الواحد كده تصور، لو لم يكن رسول الله وجد في هذا الكون، هل كان يوجد مسلمين على وجه الأرض؟ هل كان يوجد دين؟ هل كان يوجد عقيدة؟ هل كانت توجد سنة مطهرة تعلم الناس وتفقههم كما قال الله عز وجل؟ قال نبي الله إبراهيم عليه السلام: ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. وقال الله عز وجل: يعلمهم الكتاب والحكمة هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ربنا سبحانه وتعالى بعث النبي عليه السلام هاديا ومبشرا ونذيرا. من غير النبي عليه السلام كان هتبقى في عقيدة؟ لا. كان هيبقى في دين؟ لا. كان هيبقى في سنة؟ لا. كان هيبقى في قرآن؟ أمال مين كان هيبلغنا القرآن؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا، ولذلك الهجمة على النبي عليه السلام هجمة على كل المقدسات، هجمة على القرآن وهجمة على السنة وهجمة على الفرائض والنوافل وكل شيء. الإسلام كله في النبي عليه السلام. هذا هو الجبل الأشم، وهذا هو السماء العالية صلى الله عليه وسلم. عشان كده احنا اجتمعنا اليوم ندفع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونتمنى أن يلقى صوتنا صدى في المسلمين في وقت قل فيه النصير، ليس فقط للحق وليس فقط للمسلمين، ولكن أيضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن ينصر رسوله، ولا نكون كالذين قيل فيهم إلا تنصروه فقد نصره الله. نحن ننصر النبي صلى الله عليه وسلم. أحبتي في هذا اليوم المبارك، في هذه الحلقة الطيبة المباركة، معنا يعني خيرة شباب ورجال الدعوة. معنا فضيلة الشيخ أحمد جلال بأسلوبه الهادف المعروف، ومعنا أيضا فضيلة الدكتور الشيخ غريب رمضان بأسلوبه الماتع وصوته الجميل، ومعنا أيضا فضيلة الدكتور حازم شومان أخي وحبيبي، كلهم إخواني وحبيبي بأسلوبه، مش عايز أقول الهادي، لا، هو القوي المؤثر. أسأل الله سبحانه وتعالى أنه يتقبل من الجميع، ونستمع إلى أشياء وإلى ما أفرزته قلوبهم وإلى ما أخرجته عقولهم عن النبي عليه الصلاة والسلام، حبا وقربا ونصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفسح المجال لمن هم أفضل مني. فضلت الشيخ أحمد، يعني هل اللي بيحب النبي عليه الصلاة والسلام لازم ينصره؟ اللي بيحب النبي عليه السلام لازم يتبعه؟ هل اللي بيحب النبي عليه السلام لازم يتضامن معاه على السراء والضراء؟ هل ايه الرابط بين حب النبي عليه السلام وأدلته في نصرة النبي عليه السلام واتباعه؟ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. فاللهم لك الحمد على أن يسر لنا هذا اللقاء، وأحمد الله سبحانه وتعالى أنه جمعنا هذا الجمع نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أنه يجمعنا أيضا بهذا الجمع في الآخرة تحت لواء النبي محمد صلى الله عليه وسلم. مما لا شك فيه أن حب النبي صلى الله عليه وسلم ليس مجرد كلمة تقال، ولكن حب النبي صلى الله عليه وسلم هذا منهج حياة يعيش عليه الإنسان. ما كان أبدا من هدي السلف رضوان الله عليهم إن هم يقولوا إحنا بنحب النبي وتكون مسألة مجرد كلام، ولكن حقيقة كان حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم يترجم إلى أفعال، وده كان واضح جدا، أفعال كثيرة جدا أكثر من أن تحصى. فمن منا الآن، من من المسلمين الآن يصنع كما كان يصنع خالد المعدان رحمة الله عليه، عندما سألوا ابنته بعدما مات فقالوا له ما أعجب ما رأيت من خالد بن معدان، فبكت وقالت والله ما كان ياوي إلى فراشه قط إلا وهو يذكر شوقه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويذكر حنينه لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وينادي بأعلى صوته ويقول هم أصلي وفصلي وإليهم يحن قلبي، طال شوقي إليهم فعجل ربي قبضي إليك حتى ألقاهم. ده واحد كان عايش ما فيش مرة يأوي إلى الفراش، فيش مرة يجي ينام إلا هو يذكر حنينه وشوقه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أصحابه. نفس الموقف ده كخالد معدان رجل من التابعين، هو نفس الموقف ده اللي كان عايشه بلال بن رباح رضي الله عنه في لحظة قل ما يتذكر فيها أحد أحدا. بلال بن رباح في لحظة الموت، في لحظة الوفاة، يعني أخذته كده، يعني بنسميها سكرة الموت، فابنته صرخت وقالت واكرب أبتاه، فقال يا بنيتي ليس على أبيك كرب، ليس على أبيك كرب، اليوم نلقى الأحبة محمدا وحزبه. وهو يموت يذكر شوقه أيضا وحنينه وحنينه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضوان الله عليهم مسألة مش مسألة شوق أو حب أو شوق إلى لقاء النبي صلى الله عليه وسلم، مسألة كانت أكبر من ذلك. هم حولوا الحب ده للاتباع، حولوا منهج النبي صلى الله عليه وسلم للاتباع. اللي أنا عايز أقوله للناس النهاردة لكل المسلمين، مين فينا النهاردة محافظ على صلاة الضحى اللي هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ مين فينا محافظ على قيام الليل اللي هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ مين فينا محافظ على الاثنين والخميس صيام اللي هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ حب النبي صلى الله عليه وسلم اتباع، وده كان ظاهر واضح جلي في منهج الصحابة رضوان الله عليهم. يقول أنس والحديث في الصحيحين كنت ساقي القوم في اليوم الذي حرمت فيه الخمر، وكان في المجلس أبو طلحة وأبو دجانة وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بالمنادي ينادي ألا إن الخمر قد حرمت، فقال أبو طلحة يا أنس أخرج إلى هذه القلال فأهرقها. شوف بكل سهولة وبكل أريحية المسألة انتهت، أخرج المياه في الشارع خلاص. طب فين الحب والتعلق بالخمر على مدار سنين طويلة؟ المسألة انتهت ليه؟ هو الحب اللي كان غالب على قضية العمل، فكانت النتيجة أنه أصبح من السهل جدا ارمي كل هذه الأشياء في الشارع. مش كده وبس، في الصحيح، في صحيح البخاري من حديث جابر رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله حرمت أكلت الحمر، حمر أهلية، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم اللي بعده يا رسول الله أكلت الحمر، فسكت صلى الله عليه وسلم. اليوم اللي بعده يا رسول الله أفنيت الحمر، كادت الحمر أن تفنى، فأمر النبي مناديه أخرج فنادي في الناس، وده كان عام خيبر، أخرج فنادي في الناس إن رسول الله يحرم عليكم لحوم الحمر الإنسية. كانت النتيجة قال جابر فأكفئت القدور وإنها لتفور باللحم، القدور كلها أكفئت وهي بتفور باللحم، يعني خلاص اللحم استوت هياكله، ولكن أكفئت القدور بما فيها. ده كان منهج الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم يلبس خاتم الذهب من غير أن يأمر. كل الصحابة تلبس خواتيم الذهب، هم ما بينتظروش أوامر، هو بمجرد ما بيشوف بيطبق، فيلبس النبي خاتم الذهب ثم يصعد المنبر ويأخذ خاتم الذهب بعدما ارتداه صلى الله عليه وسلم ويلقي به ويقول هذا حرام على ذكور أمتي، من غير كلام، من غير ما يقولهم ارموا الخواتم بتاعتكم. فأخذ كل الصحابة خواتيمهم فطرحوها لطرح النبي صلى الله عليه وسلم خاتمه. يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد، داخل راجل لقى النبي في ايديه الخاتم، خد الخاتم ورماه، دخل راجل صلى وهو خارج الصحابة يقولوا له خذ خاتمك فانتفع به، فقال والله ما كان لمثلي أن يأخذ شيئا طرحه رسول الله. هو سهل كده ان احسن اكله واحسن شربه واحسن لبس ان يبقى كده؟ عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص، راى النبي صلى الله عليه وسلم عليه برده حمراء ولبس الاحمر الكامل للرجال، طبعا لا يخفى عليكم انه منهي عنه، فراه النبي في الطريق فقال يا عبد الله هذه ثياب من لا خلاق له في الاخره، والنبي مشى. عبد الله بن عمرو بن العاص روح بيته أخذ الهدوم ورماها في الفرن ولع فيها. قابله النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عمرو ما فعلت في بردتك؟ قال يا رسول الله والله لقد سجرت بها التنور. البردة اللي لسه جايبها جديدة وجميلة وشكلها حلو راح ولع فيها خلاص المسألة انتهت. ليه؟ النبي قال ان ده غلط، النبي قال ان ده حرام. المسألة ما كانتش أكل أو شرب أو لبس أو هدوم، لا لا، فيما هو أعظم من ذلك. يا شيخ أمين، النبي يوم غزوة أحد يقول للناس اخرجوا، حضرتك بص على المنظر بس، عمرو بن الجموح الأعرج يخرج تلبية للنداء، وحنظلة اللي لسه في ليلة دخلته يخرج ويترك زوجته تلبية للنداء، وعبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه يترك 9 بنات ويترك جابر علشان يطلع للجهاد، وهو يقول لابنه جابر إنني لأرى أنني من أول من يقتل غدا. ليه؟ هي تلبية النداء. هو ده الحب، حب اتباع في كل موقف من وقت رضي الله عنه. والحقيقة يعني جزاك الله خيرا، مسألة قول بلال بن رباح غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه، كلمة الحزب دي كان في فرق كبير جدا بين كلمة الصحب والحزب. الأصحاب هم بيجتمعوا وبيصحبوا وبيروا بعضهم بعضا وبيجتمعوا، لأما الحزب هو موجود معاك أو مش موجود، هو متشابك معاك في السراء والضراء وفي الفكر. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أثنى على المؤمنين قال أولئك حزب الله، قالوا مجتمعين على الفكر وعلى الهدف وعلى النية وعلى العواطف وعلى العقول وعلى الأهداف، مجتمعين أو مفترقين. وإن لم تتلاقى الأبدان، وإن لم تتلاقى، هو ده الفرق بين فجيبها. بيقول محمدا وحزبه، هو مات النبي عليه السلام، كان بلال بيتكلم عن النبي عليه السلام والصحابة عمر وعثمان وعلي وغيرهم والمبشرين بالجنة، ألا منهم وهم مني، أنا عقدتهم هي عقدتي، دينهم هو ديني، أهدافهم هي أهدافي، وإن ماتوا هم أهدافهم لا تموت معايا. هكذا الأنبياء. دكتور غريب، أنا عارف أنك بتحب تتكلم عن الحب وحب النبي عليه السلام، أنا عارف يعني بيملأ قلبك وأنت من أرق الدعاء في المسألة، أسأل الله سبحانه وتعالى تقبل منك مسألة الحب دي. أنت عايز تقول فيها حاجة؟ أنا بس الشيخ أحمد يعني ربنا يا رب يبارك له ويكرمه يا رب وينفع به، من أحب الإخوة إلى قلبي والله يا شيخ أحمد. وحضرتك طبعا الشيخ حازم طبعا ده له قصة لوحده. ده الشيخ أحمد كان مريض النهاردة والله، وأنا جبته من الطريق، اتصلت بيه وقال لي والله أنا مريض، أنت قلت له ده النبي عليه الصلاة والسلام، قال لي أنا جاي. إن شاء الله يتقبل والله. انت جبتنا كلنا يعني صراحه، احنا كان الترتيب مفروض يعني يوم النبي، بس ده النبي عليه الصلاه والسلام ذلك اليوم كله للشيخ امين. لا الله يكرمك يا شيخ احمد، لا ده انت الكريم، ده انت الفرسان، اتفضل يا كريم. فهو تذكرت مواقف في مساله بقى، احنا بنتكلم اصلا بصدد ايه في هجمه شرسه على النبي عليه الصلاه والسلام، فوقوف الصحابه بقى وحمايتهم للنبي عليه الصلاه والسلام وكلماتهم المؤثره في هذا الصدد، انا بيحضرني حاجتين، موقفين فقط. الموقف الاول موقف سعد بن الربيع. موقف سعد بن الربيع ده يهز اي قلب صراحه، ان سعد بن الربيع اولا كان فيه قرب شديد بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، لان النبي عليه الصلاه والسلام كان قد أسر إليه بأسرار لم يطلع عليها أحد فيما يتعلق بغزوة أحد، فكان في قرب شديد بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام. وبعدين لما انتهت المعركة قال للصحابة يعني يبحثوا عن سعد بن الربيع، فلما وجدوه الكلمة اللي قالها إيه؟ الكلمة اللي قالها إيه؟ لما راح وقال له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام، أعتقد معاذ بن جبل، ويقول لك كيف تجدك؟ فقال وعلى رسول الله السلام. ثم قال الكلمة بقى، الجملة دي، قل له إني لأشم روح الجنة. لا أنا عايز الجملة التانية دي، قل له إنه لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله وفيكم عين تطرف. وكل قوم يا الأنصار. صحيح فعلا الجملة دي، لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف. فإحنا مسؤولين احنا مش مثلا مش الاخوه مثلا اللي تصدروا للدعوه او المشايخ اللي تصدروا للدعوه، لا احنا كمسلمين يعني الاخت المسلمه مسؤوله والاخ المسلم العادي مسؤول، كلنا مسؤولين. يعني لا عذر لكم عند الله ان خلص الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف. يعني احنا مش لذلك انا بقول واعتقد يعني الشيخ حازم يوافقني في كده وحضرات كلكم، ان هذه الإساءة ليس الذي تقع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هي تقع علينا نحن، دي من الاستهانة بنا احنا يا شيخ أمين. هو إيه السبب يا دكتور غريب؟ يعني احنا دلوقتي احنا النهاردة فعلا لازم نحط ايدينا على اللي بيتعمل صح. ليه؟ لان احنا للأسف تعودنا ان احنا بقى رد فعل. يعني لما يسأل الإسلام نقول لا حرام، لما واحنا مش واخدين بالنا ان في اسباب ورا الكلام ده. ده في اسباب كبيره جدا احنا هنتكلم عنها بعد قليل، بس انا عايز اسمع من حضرتك مين المقصود بالهجوم ده دلوقتي. ما انا بقول لحضرتك المقصود دين الله عز وجل. والإساءة تقع اساسا نتيجه الاستهانه بالمسلمين الموجودين. هو النبي عليه الصلاه والسلام مات مش موجود في حضرتك في صدر الاسلام في العصور المتقدمه، ما كانش حد بيجرؤ يتكلم على النبي عليه الصلاه والسلام كلمه. اشمعنى دلوقتي؟ غرهم ضعف المسلمين، لضعفنا والكثير لا يكترس. يعني شوف حضرتك صدى هذه الهجمه الشرسه التي نعانيها الان بين الامه الاسلاميه الان، يعني ليست على المستوى اطلاقا. ويعني أدعو الله سبحانه وتعالى يعني أن يردنا إلى ما يرضيه ردا جميلا. فموقف سعد بن الربيع ده موقف مؤثر جدا جدا. من المواقف المؤثرة موقف امرأة صحابية نسيبة بنت كعب التي حمت رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسها وبجسمها. حضرتك خرجت نسيبة بنت كعب وكان معها زوجها وكان معها ابنان لها، من الذي ذكر؟ حضرتك حد فينا يعرف؟ أو بلاش يعني أن بالبحث من الممكن أن يتباين الباحثون، إنما العموم المسلمين يعرف اسم أبناء نسيبة اللي كانوا معاها في المعركة دي واقفين حوالين النبي عليه الصلاة والسلام. عموم الناس يعرف اسم زوج نسيبة بنت كعب. لماذا نسيبة بالذات؟ الحب المتدفق البذل الفياض القوي جداً لرسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا بقى بالنسبة لنا دلوقتي زي ما الشيخ احمد وانا يعني اؤكد على هذا الامر، احنا في تفريط في مسألة اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، في تفريط في مسألة الحب العملي للنبي عليه الصلاة والسلام، لكل قول حقيقة، لكل من شاء ان يقول ما يشاء، كما يقول ابن القيم رحمه الله: ولو يعطى الناس بدعواهم لادعى الخلي حرفة الشجي. القضية مش قضية كلام يقال، إنما القضية قضية عمل. أين حبنا للنبي عليه الصلاة والسلام؟ أين طاعتنا للنبي عليه الصلاة والسلام؟ أين بذلنا وتضحيتنا حينما ينتفض هؤلاء تجاه النبي عليه الصلاة والسلام، الذين زي ما قلت منذ قليل الإساءة دي وقع علينا وإنها حرب أساسا على الهوية الإسلامية. هو هنا في حاجتين يا شيخ غريب. الحاجة الأولى هو ليه هو النبي عمل لهم إيه عليه الصلاة والسلام؟ يعني وإن كان مسلم أساء فالنبي لم يسئ، لا ليهم هم شخصيا. النبي عليه الصلاة والسلام لم يسب لهم عرضا، ولم يأخذ لهم مالا، ولم يظلمهم حقا، ولم يسئ إلى أحد منهم قط، لا حيا عليه الصلاة والسلام ولا ميتا. فلما رسول الله لما نقوش واحد من المسلمين المعاصرين اللي أساءوا ليهم شخصيا ويردوا له الإساءة؟ وده يدل على سفاهة العقول. ها؟ على سفاهة. طب أيهما أعظم في شأن الإسلام؟ النبي عليه السلام ولا أبو بكر؟ بس هي حضرتك يا شيخنا مش سفاهة عقول على فكرة. ما أنا فاهم. ده منهج. ده حضرتك ده منهج. ما هو ده سفه برضه. ما هو بس ده تكتيك، يعني مش ناس هبلة مثلا لا. بتعمل أي تصرفات. أنا أجزم بأنهم هبل. ليه؟ لا يعني لأنهم بيعرضوا نفسهم. بيعرضوا نفسهم لأن ربنا سبحانه وتعالى يعني ربنا قال من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب. لا أنا بتكلم بالمنطق، مش مسألة واحد عمل عملة كده وخلاص. لا دي مسألة منهج إساءة. ما ده احنا هنجيبه وهنعرف ليه. نعم معايا حضرتك. لكن دي واحدة. تاني واحدة تكملة لكلام حضرتك ولعلكم يعني تعلقوا على كلامي، ان احنا بناخد فرصة فترة للبدء في ديننا، نحب ونستمتع ونخشع وندمع ونسجد ونركع، وبعد كده يقول لك تعالى بقى ادي حق الاله اللي انت عرفته والرسول اللي انت بتتبعه. لازم يعرض الله سبحانه وتعالى نفسه معايا لمن يعاديه، شوف هتعمل ايه. لازم الدين ينتقص، شوف هتعمل ايه. لازم النبي عليه الصلاه والسلام يهاجم، شوف هتعمل ايه. والكلام ده كان موجود على عهد النبي عليه السلام. انا اقول لحضراتكم موقف واسيب الدكتور حازم ربنا ينفع بيكم كلكم. حبيب بن زيد الانصاري بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى مسيلمة الكذاب. مسيلمة كان بيدعي النبوة في اليمن. يعني ده معناه ايه؟ ان الهجمة على النبي عليه السلام وعلى منهج النبي عليه السلام وعلى دينه وعلى دعوته ونبوته، ده كان موجود ثلاثة مدعي نبوة، وكان رابعهم امرأة سجاح التي ادعت النبوة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. الكلام ده مش جديد عليه الصلاة والسلام. الكلام ده لا الإلحاد جديد ولا النفاق جديد ولا ادعاء النبوة جديد معايا، ولكنه هباء منثورا. ايه الذبابه هتعمل ايه فوق جبل؟ فلما النبي عليه الصلاه والسلام بعث حبيب بن زيد الانصاري لمسيلمه الكذاب في بلده وبين جنوده، دخل حبيب بن زيد الانصاري يشبهه الرواه كانه رمح سمهري متطاول. والرمح السمهري رمح طويل ومفرود، جسم جميل. النبي عليه الصلاه والسلام كان بينتقي رسله. فدخل حبيب بن زيد الأنصاري فبلغ مسيلمة الكذاب الرسالة، قال لا إلا أن تأتيني في قصري. فلما دخل زيد بن حبيب بن زيد الأنصاري إلى القصر وجد أن مسيلمة قد فتح أبواب القصر ودعا أهل اليمن ليحضروا هذا الاجتماع ليروا ما سيحدث في حبيب بن زيد الأنصاري. الدنيا كلها بتتفرج على حبيب كأنها يعني على الهوى. وبعدين دخل له وماسك الرسالة فأعطاها إياه ففتحها، فوجد أن النبي عليه السلام يدعوه إلى التوبة وقال يدعي النبوة. فقال له ما تقول في محمد عليه السلام؟ وقفوا كده لوحده والناس كلها حواليه دايرة، أهل اليمن حواليه دايرة كلها. ووثقه كتفه، أمر الزبانية بتقول أنهم يكتفوه. وبعدين قال له ما تقول في محمد؟ قال هو عبد الله ورسوله، آمنت به وصدقته. قال وماذا تقول فيا ورأيك فيا إيه؟ أنا بقول إن أنا نبي برضو. فقال له إن في أذني صمما مما تقول. يعني بيستهزئ بيقول له إيه أنت قلت إيه؟ إيه هو في حد اتكلم يا جماعة؟ ها في حد دلوقتي قال أي حاجة؟ يعني بيستهزئ بيه. فأمر جلادا واقفا بسيف بجواره قال اقطع منه جزءا، فقطع جزء من يده. وبعدين قال ها ما تقول في محمد؟ قال عبد الله ورسوله بأشد إصرار من الأولى. قال وماذا تقول فيه؟ قال إن في أذني صمما مما تقول. أنت يعني لم أسمع شيء. قال اقطع جزء آخر. وظل يسأله السؤال ويرد بنفس الإجابة ويقطع منه جزء حتى أصبح ثلث جسم حبيب بن زيد الأنصاري رضي الله عنه لحما على الأرض، والباقي من جسده يتكلم بلا إله إلا الله محمد رسول الله. حتى أشفق عليه الرجل الذي بجواره والذي يقطع، حتى أشفق عليه فوضع الخنجر في قلبه فمات. مات وهو على شفتيه الشريفتين وقوله لا إله إلا الله محمد رسول الله. هو كده يعني مسألة تحمل مسؤولية الإيمان، ومسألة أنك أنت بتبتلى وبتمتحن وبتختبر، ده أمر. فطبعا الكلام للجميع، الكلام للجميع، كلنا ده النبي عليه الصلاة والسلام. طب دكتور حازم، هم لماذا تجرأوا؟ يعني نصرة النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام لماذا؟ وماذا لو لم ننصره صلى الله عليه وسلم؟ الأول هم لماذا تجرأوا؟ عليه الصلاة والسلام، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني إخواني وأحبابي ربنا يحفظكم ويبارك فيكم، ورب يجمع بيننا دايما على طاعته وعلى نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. وده شرف لنا عند يعني أمام الله وأمام النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، لما كده نجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم ونقول احنا اجتمعنا على نصرتك يا رسول الله. فيعني فربنا لا يحرمنا من هذا الشرف أبدا، ولا يحرمنا من هذا الفضل المبين أبدا يا رب، اللهم أمين. وربنا يعني يعني يعني يسددنا في نصرة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني بداية، لو كان اللي اتشتم رئيس جمهورية كان الدنيا حصل فيها ايه؟ كانت قامت مع لو كان اللي اترسم في جرايد اوروبا في مئات جرايد اوروبا رئيس دوله او رئيس دولتنا او ملك من ملوك الخليج كان حصل ايه؟ اللي قال في جريده فجاه طلعوا وعملوا رسوم مسيئه ليه كان حصل ايه؟ كان امكانيات الدوله الاعلاميه وامكانيات الدوله الاقتصاديه سخرت من اجل الرد قد ايه؟ وكان اعتبر ده اهانه لجناب هذا الرئيس قد ايه؟ لما النبي اتشتم ليه البرود العاطفي اللي موجود في الامه ده؟ بل لو مش كان اللي حصل كده يعني ابن يعني لو اب دخل على ابنه لا ابن منهار من العياط مالك يا ابني ده الوقت ده مالك يا ابني قال له مصيبه يا بابا قال له ايه يا ابني امك حصل لها حاجه قال له لا يا بابا يا ريت قال له طب اختك حصل لها حاجه قال له يا ريت قال له طب انت سقطت قال له يا ريت قال له امال ايه قال له المنتخب خسر المنتخب يعني لو كان الجرايد دي شتمت المنتخب بتاعنا الم نكن كنا عملنا القضيه دي قضيه قوميه شوف ايه اللي حصل بين مصر والجزائر يوم اتشتم شوف لما المنتخب بتاعنا حصل له حاجه في مباراه اعتبرت قضيه شرف امه وشرف وطن وشرف بلد بل هناك قوانين اصلا موضوعه في كل دول العالم الاعتداء على مواقع معينه في هذه الدوله يعني انا مش قادر اتخيل يا جماعه ازاي يجي لنا قلب بل مش ازاي يجي لنا قلب يعني احنا بنتكلم عن النبي عليه الصلاه والسلام انا بتكلم عن النبي ليه انا مكسوف باي وش اقول يا رب انا عايز ابقى معاه في الجنه لو النبي عليه الصلاه والسلام اوذي وانا ما دفعتش عنه باي وجه انت بتقول حبيبي ابن زيد طولت جسمه اتقطع حتت وهو مصمم على ما هو عليه من نصره النبي عليه الصلاه والسلام ازاي يعني هيجي لي وش يعني انا بتخيل ساعات ان في ناس جوه الجنه مش هتقدر ترفع عينها في وش ناس تاني اسبابها ايه دي لا اسباب كتير جدا يعني انما انا متخيل مين فينا هيجي له عين يرفع وشه في وش النبي عليه الصلاه والسلام في الجنه انا مش بقول بره الجنه في الجنه لو لم ينصر النبي صلى الله عليه وسلم باي وجه هتقول له اشفع لي يا رسول الله عليه الصلاه والسلام باي وجه هتطلب انك انت تشرب من ايده على الحوض قضيه خطيره جدا قضيه احنا حاسبين الموضوع ازاي يا جماعه ده لما ممثله يعني تاريخها السينمائي معروف للجميع لما بس اتقال عليها كلمة كل الامكانيات الاعلامية سخرت من اجل ان يرد عنها يعني فالنبي الامة رمز الطهر في الامة قائد الامة عليه الصلاة والسلام يشتم ويفعل معه هذا وكل شوية لا فيلم مسيء لا رسومات مسيئة الحمد لله يعني سبحان الله العظيم واحنا يعني نتلقى هذا الامر بهذا البرود ازاي يعني تخيلوا ان في قائد جيش وراه مليون جندي فقام 20 واحد من جيش العداء هجموا على قائد الجيش يعني ايه بهدلوه اعملوا فيه السكاكين بتاعتهم وبعد كده جروا هل اللي حصل ده اهانه للقائد ولا اهانه للمليون اللي وراه قبل ما تكمل انت عارف ان قائد اي جيش اي حاجه بيبقى حواليه اساسا كتيبه لحمايته بيبقى حواليه يعني مثلا صغراء حمايته هي شغلها كله بصاله وبصل اللي حواليه من المخاطر بس ده يعني على معرض الكلام يعني مثلا لو عميد يبقى حواليه مثلا 20 لو لواء يبقى حواليه 40 لو قائد عام يبقى حواليه كذا فرقة كاملة وكلهم مستعدين يفدوا نفسهم بيه وده قوانين موجودة في القوات يعني إن أهين قائدنا إحنا كرامتنا إيه يعني إيه الكرامة اللي لنا بعد كده فده إهانة للجيش مش إهانة للقائد عشان كده فعلا يعني الذي يحدث الان ده مش اهانه للنبي عليه الصلاه والسلام ده احنا اللي بنتشتم يا اخوانا احنا اللي بنتشتم ايه اللي حول جريده نشرت رسوم مسيئه بقت مئات الجرايد نشر رسوم مسيئه ان احنا سكتنا عشان كده في كتاب موجود في يعني في مكتبات معظم الناس اسمه احياء علوم الدين 4 مجلدات 6 مجلدات 8 مجلدات حسب الطبع ايه قصة احياء علوم الدين ان الامام الغزالي رحمه الله كان قاعد في الجامع الاموي في سوريا في الشام فايام التتار هجموا على بغداد وذبحوا 2 مليون مسلم والجماجم بقت زي الجبال في الشوارع وايامها حتى اوبئة انتشرت من العفن اللي حصل في الجثث وجابوا الخليفة حطوه في شوال وضربوه بالاحذية لحد ما قتلوه واسقطوا الخلافة العباسية فالناس جرت هربت على الشام فوصلوا طبعا بيحكوا اهوال فدخلوا على الجامع الاموي والامام الغزالي والناس قاعدة فيه فقعدوا يصرخوا ويصوتوا ويبكوا الناس اول ما سمعوا الاحداث اللي حصلت الناس قامت تصرخ وتولول وتبكي فالامام الغزالي ظن ان خلاص اهل الشام كلهم الوقت هيجيشوا نفسهم ويطلعوا على العراق يردوا عن اللي حصل في شويه والراجل ده راح الدكان بتاعه والراجل ده راح عشان يشوف مراته حسن تزعل لما يتاخر عليها والراجل ده راح يشوف مصالحه والراجل ده فالغزالي راح المسجد فضي يعني كل العياط ده في خلاص هي هي بالونة وإبرة صغيرة كده قامت وضعها كل حاجة. فحس إن أزمة الأمة الآن مش أزمة إن أنا أقول يا ناس شيلوا سيف، إن هي أزمة تربية أصلا، إن هي أزمة إن مفيش تربية أصلا. فدخل منزله وأغلق على نفسه عدة سنوات حتى أتم إحياء علوم الدين كمنهج تربوي، يعني كان بيعمل منهج تربوي. عشان كده من العجائب في كتاب إحياء علوم الدين إنه جاب كل أبواب الدين معنا باب واحد، باب الجهاد. ليه بعض الناس ممكن يتأ هو أصلا معقد من قضية إن من سيجاهد إن لم يكن هناك تربية، يعني قضية التربية. عشان كده إيه أبلغ رد نرد بها على النبي عليه الصلاة والسلام؟ أبلغ رد ترد في تاريخ 1400 سنة لما النبي عليه الصلاة والسلام اتشتم، من رد مين؟ رد حمزة بن عبد المطلب لما راجع وكان لسه كافر، فقالوا له أبا جهل يسب محمد عليه الصلاة والسلام، راح لأبو جهل وقال له أتسب محمدا وأنا على دينه؟ ولطمه فشج رأسه. شجت الرأس ديت ولا تسوى حاجة عند أبو جهل، الحاجة اللي شجت قلب أبو جهل وأنا على ديني، هو ده الرد العملي، الرد اللي يحرق قلوبهم. أتسبون محمدا عليه الصلاة والسلام ونحن على سنته، ونحن على سنته. يبقى هي دي القضية، قضية إن الرد الحقيقي من الأمة، الرد اللي يحرق قلوبهم من الأمة، إن الرد العملي. احنا عايزين نعتذر للنبي عليه الصلاة والسلام، بس عايزين نعتذر اعتذار عملي، عايزين نعتذر، عايزين المتبرجه تعتذر للنبي بلبس حجاب امهات المؤمنين، عايزين المغموس في المعاصي يعتذر للنبي وبتوبه ونصحه الى الله، عايزين الملتزم او يعني اللي مغرور باللحيه اللي طالع في وشه واللي مغروره بالقماشه اللي غطت بها وشها وهم لا حظ لهم في الدعوه ولا حظ لهم في التضحيه ولا حظ لهم، ما بيعملوش حاجه عشان ربنا. هو ربنا بيقول لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، ليه؟ ليه يعني هو ده ايه النعيم اللي في الجنه؟ يعني ان ما فيش لا ثلج ولا شمس؟ لان الناس دي ماتت في الدنيا في الشمس والزمهرير وهم يعملون من اجل دين الله. كم زمهرير قاموا فيه الليل، كم زمهرير اشتغلوا فيه في الدعوه الى الله، كم شمس حارقه وحر قاتل زي الشيخ وحيد عبد السلام بارك يا ربنا يحفظه ويكثر في الامه من امثاله في افريقيا، اشتغلوا في وسط الحر من اجل الدعوه الى الله. الناس اشتغلت. لما ربنا يقول جنات وبعد كده ومساكن طيبه، هو ايه المساكن يا رب؟ ده الجنات دي فيها مئات الملايين من اصناف النعيم اللي المساكن نوع منه. لا، الناس دي ما كانتش قادره تروح بيوتها في الدنيا من نصر الدين ربنا سبحانه وتعالى. فيعني فكيف ننصر النبي صلى الله عليه وسلم نصر عملي؟ كي النبي 13 سنه في مكه بيتشتم عليه الصلاه والسلام، حتى صارت الجزيره العربيه من شرقها لغربها لا تعلم واحد اسمه محمد بن عبد الله، انما اسمه مذمم عند الناس من كتر الشعر اللي بيشتم النبي صلى الله عليه وسلم. الرد كان امتى؟ لما بقى فيه رجاله تربط النبي عليه الصلاه والسلام في المدينه رد. فيعني فهي دي القضيه، قضيه لماذا تجرؤوا احنا السبب. في سبب ثاني يا دكتور حازم، السبب بقى الواقعي من وجهه نظرهم هم، والسبب اللي موجود على أرض الواقع في هذه البلاد، بلاد أوروبا والأمريكتين. السبب ده هم طلعوه، ودي أساسا تقارير بيطلعوها بينشروها في وسائل إعلامهم. تقرير جاي من كندا بيقول إن الإسلام بينتشر انتشار مخيف، وكلمة مخيف دي عندهم بالأرقام. علشان نعرف المشكلة جاية منين، التقرير ده بيقول إن أي أمة في العالم محتاجة تنمو بمقدار 2.5% كل سنة، معدل المواليد يبقى 2.5% زيادة، علشان يحافظوا على هوية أو بمعنى أصح على عقائد وأداب وأخلاق هذه الأمة. كل الدول اللي موجودة وكل دول العالم اللي موجودة في هذه البلدان لم تصل إلى هذا الحد. بمعنى ببساطة كده شديدة، المواليد اللي عندهم ما تكفيش إنها تحافظ على دولهم. معايا؟ فأكبر دولة موجود فيها عدد مواليد هي أمريكا، كام؟ 1.9، مش قادرة تحافظ على هويتها. تليها فرنسا 1.8، في حين أن الدول الإسلامية 8.1، يعني أكبر منها بأربع أضعاف على الأقل، يعني يمكن خمس أضعاف. فإحنا بننمو بكثرة ومعانا هويتنا ومعانا إسلامنا، وهم بيقلوا كعدد مواليد. المشكله بقى ان مثلا في دول تانية اقل من هذا بكثير، المانيا اسمها دوله العواجيز، وانجلترا 1.6، المانيا 1.3، اسبانيا 1.2، روسيا 25 مليون مسلم، يعني خمس عدد الروس مسلمين. بيقولوا سنه ده بالنسبه لروسيا، بيقولوا بعد سنه 2017 40% من الجيش الروسي هيبقوا مسلمين. في فرنسا 30% من مواليد إجمالي مواليد فرنسا 30% منهم مسلمين ما شاء الله. أما في هولندا 50% منهم مسلمين. 50% من مواليد سنة 2012 من المواليد الصغار 50% منهم مسلمين، لأب وأم مسلمين وهم مسلمين. وقالوا يعني ده معناه بعد 15 سنة سنة 2027 هذه الدولة سيصبح على الأقل عدد المسلمين فيها أكثر من 50% في هولندا وهكذا. فبيقول لذلك يعني الاتحاد الأوروبي بيقول للأوروبيين حضروا نفسكم إن العرب هيبقوا مكانهم عرب، ولكن الإسلام جاي لكم بكل تفاصيله ولن يصبح عندكم الهوية التي أنتم عليها الآن. بيقول لهم كده، ده السبب للهجمة الشرسة اللي هم بيهجموا بيها، علشان المسلمين نفسهم اللي هم بيروحوا لهم وبيهجروا عندهم مشكلة كبيرة كمان تانية غير المواليد. المشكلة الكبيرة التانية إن هم المهاجرين بيزيدوا بكثرة. معظم المهاجرين لكندا مسلمين، معظم المهاجرين لفرنسا مسلمين، معظم المهاجرين لكل البلاد دي مسلمين. يعني فرنسا معظم الناس المهاجرين إليها من الجزائر، من تونس، من المغرب، من إفريقيا، ومعظم الناس دي مسلمة. لو خدنا مثل سنة 1982 كان في إنجلترا 82 ألف مسلم. إلى صناعة هذا التقرير كان بقى موجود في العاصمة الإنجليزية 2.5 مليون مسلم كهجرة. فتخيل بقى الهجرة بتزيد قد إيه، والنمو أيضا في المواليد. المسلمين بيحبوا أولادهم، بيحبوا بيتحملوا مسؤولياتهم، عارفين إنه ليه عقل في الآخرة. وعشان نأكد المعلومة إحنا قلنا الكلام ده بالعربي، تعالوا نشوفوا التقرير اللي جاي من كندا وبيشرح بالتفصيل. ومعنا التقرير، اتفضلوا معنا. سنعودنا. التقرير زي ما حضرتك شفتوه كندا اللي عاملاه بيقولوا احنا من سنة 2001 لسنة 2006 زدنا بمقدار 1.6 مليون انسان، منهم 1.2 مليون مسلمين. فبقول احنا داخلين على ولاية اسلامية جديدة وهم الناس مش واخدين بالهم. ايه السبب؟ السبب ان هم خايفين من الاسلام، خايفين ان الدول القوية العاتية زي انجلترا اللي كانت تملك العالم تقريبا، الشمس كانت لا تغيب عن العالم، نص العالم كله بيبقى تحت ولاية انجلترا، كانت الهند، كانت باكستان، كانت بنجلاديش، كانت مصر، السودان، إلى آخره، كل دول كانوا تحت ولاية انجلترا. دلوقتي انجلترا بقت بضع عشرات من الملايين، يعني 60-70 مليون، وموجودين في مكان وكلهم عواجيز، ومعظمهم ما بيعرفوش يعيشوا حياة اجتماعية جيدة، الأولاد بيكرهوا أبائهم وأمهاتهم وبيعقوهم، فعشان كده الأباء والأمهات ما بقوش يحبوا الأولاد وبيحبوا الكلاب أكتر من الأطفال، والولد يحب بنت فيطرد أبوه وأمه، فعشان كده المجتمعات مفككة، الدول دي مش لاقية سبب يعيشوا عشانه ولا ليه، فعشان كده لا ينجبون ولا يعيشون حياة اجتماعية سوية، بينخفض أعدادهم والمسلمين بيزيدوا في نفس الأماكن في نفس البلدان تحت نفس الولاية التي احتلت دول الإسلام، هم اللي بيزيدوا هم اللي بيكتروا، فخايفين ان اللي عملوه في المسلمين يتعمل فيهم، ان المسلمين لما يكتروا يسيطروا وبعدين يغيروا بقى الدين والهوية ويردوا لهم الصعصعين والكلكلين. هو ده بالظبط اللي مخوفهم. عشان كده حضراتكم هتشوفوا ان البلدان التي يحدث فيها إساءة للنبي عليه السلام هي أكثر البلدان خوفا ورعبا وهلعا من الإسلام والمسلمين، خايفين من أن الإسلام ينتشر في وسطهم فيسيطر عليهم. هتلاقوا هولندا اللي 50% من مواليد مجمل هولندا مسلمين، يعني بعد 15 سنة هيبقوا الشباب هم الأكثرية، الشباب المسلمين هيبقوا الأكثرية في هولندا. عشان كده طلع الفيلم المسيء، وكما سنرى بعد قليل ازاي بعد ما الفيلم ده انتج وهولندا مطلع فيلم تاني كرتون ايضا في اساءة للنبي عليه الصلاة والسلام لانها خايفة مرعوبة. المانيا نفس الموضوع، انجلترا نفس القصة، فرنسا، ودي بقى فرنسا اللي هم يعني دلوقتي حاطينها راس حربة علشان توقف المد الاسلامي، عشان يستهزئوا بالمقدسات فيهزموا الاسلام في قلوب المسلمين ويضموا المسلمين ليهم ويذوبوا في هويه المشركين والنصارى واليهود وما يظهروش هويتهم ولا يدافعوا عن دينهم، وبعد كده بقى ايه حلها حلال، يمنعوا الهجره، يمنعوا المسلمين، يمنعوا وهكذا. وبرغم من ده كله والله متم نوره ولو كره المشركون ولو كره الكافرون. يعني نرحب بإخواني وحبيبي من الدعاء شيخ أحمد جلال والدكتور غريب والدكتور حازم، ونرجع برضو لنفس الموضوع. شيخ أحمد، هم ليه الصحابة والتابعين والعلماء كانوا بيعرفوا يضحوا عشان خاطر النبي عليه الصلاة والسلام؟ وليه إيه الدافع من وجهة نظرك، وإيه علامات الدافع ده، وزي أثبتوه؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. والله يا شيخ أمين، هو في حاجات كده لو اتحطت قدام عينينا كلنا الواحد بيستشعر في بعض الأوقات انه غصب عنه لازم يحب النبي صلى الله عليه وسلم. بقلب، انا بحب الشيخ الألباني جدا ومغرم بكتبه جدا ومتعلق بها جدا يعني، فكان وانا بقلب كده الصفحات السلسلة الصحية للشيخ الألباني فوقفت على حديث والله ما استطعت وقتها ان انا املك دمعي، وما استطعت ان انا اوقف لساني عن الصلاة عليه الصلاة والسلام في هذا الوقت. حديث جميل جدا ذكر الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، رواه البزار في مسنده، من حديث عائشة رضي الله عنها قالت لما كانت الليلة التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي، قالت اصبح النبي صلى الله عليه وسلم فألفت منه روحا طيبة، مزاج رايق صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله الا تدعو الله لي؟ قالت فرفع يديه وقال اللهم اغفر لعائشة ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت. قالت فضحكت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة أسرتك دعوتي؟ قالت بلى يا رسول الله، ده أنا وصبها جدا. فقال يا عائشة والله إنها لدعوتي لأمتي في كل صلاة أصليها. ده في رواية شيخ أحمد قالت له قالت فضحكت حتى وقع رأسي في حجري. صلى الله عليه وسلم. فلما استشعر أنا الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى صلاة إلا وهو يدعو لهذه الأمة، يدعو لنا بهذه الدعوة رغم الأشغال ورغم البلاءات اللي وقع فيها صلى الله عليه وسلم، إلا هيعرف النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحال حتما ولابد قلبه لازم يزداد شوقا للنبي صلى الله عليه وسلم، اللي دفع الصحابة دفعا إلى حبه صلى الله عليه وسلم، أنهم رأوا منه حبا لهم. يقول عبد الرحمن بن أبي عقيل، وأصل الحديث في الصحيح ولكن أنا هذكر رواية الطبراني لأن فيها زيادة مهمة، يقول عبد الرحمن بن أبي عقيل: دخلت في وفد قومي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا بالحصير قد أثر في جنبه، فقلت: يا رسول الله، ألا تسأل ربك عز وجل ملكا كملك سليمان؟ فضحك النبي حتى بدت نواجذه وقال: يا عبد الرحمن، إن لصاحبكم عند ربكم أعظم من ملك سليمان، ولكن ما من نبي إلا أتاه الله عز وجل دعوة، فمنهم من جعلها دنيا كسليمان، ومنهم من دعا بها على قومه كنوح عليه الصلاة والسلام، وأما أنا فادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. ده القدر اللي في الصحيح، ولكن البداية بتاعت الحديث اللي بتوضح ليك قد إيه النبي صلى الله عليه وسلم نام على الفراش على الحصير حتى أثر في جنبه. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وعذب وأهين ولم يهن وإنما أوذي. أوذي صلى الله عليه وسلم وأوذي صلى الله عليه وسلم في مكة، ومع ذلك كان قادرا على أن يستخدم هذه الدعوة يدعو الله عز وجل على كفار قريش وما دعاها. النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، في مكة أيضا حوصر في الشعب 3 سنوات وما كانوا يجدون إلا أوراق الشجر، ومع ذلك كان قادرا على أن يدعو عليهم ولكن ما دعاها. رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة يعني لاقى عناء ما بعده عناء، حوصر صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق، ويعني حدث له ما حدث يوم أحد، وحدث له ما حدث في كل هذه المعارك، ومع ذلك ما دعاها. تقول عائشة: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يمر عليه الهلال، طلوع الهلال طلوع الهلال، ولا يوقد في بيته نار. ده كله كان قادر انه يدعو دعوة يؤتى بأفضل الطعام وأحسن الطعام وأحسن الثياب صلى الله عليه وسلم، ولكن ما تحمل رسول الله هذا إلا من باب أن يحافظ على هذه الدعوة لأمته. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نستشعر الحديث اللي هو مسلم في الصحيح أنه جلس بين إخوانه وأصحابه فقال: ليتنا نرى إخواننا، قلنا: يا رسول الله، أولسنا بإخوانك؟ قال: أنتم أصحابي وإخواني أقوام يأتون من بعدي آمنوا بي ولم يروني. الشاهد مدى شوق النبي صلى الله عليه وسلم لنا رغم أنه لم يرانا. إذن ده معناه أن النبي عليه السلام أدى ما عليه وزيادة، معايا؟ أمر بالتبليغ فبلغ، وبالدعوة فدعا، وأتى من عنده للمؤمنين وللمسلمين بالحفاظة والرعاية بما لم يعلموا عليه الصلاة والسلام، كما قال الله جل: قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فعشان كده الصحابة كانوا بيدافعوا عنه، هم رأوا من حاله وحرصه عليهم، هم شافوا حتة الحرص دي، رأوا منه حرصا عليهم فازدادوا له حبا، طبعا مع مقام النبوة. كان من الناس من يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام بالكلمة، ومنهم كان من كان يدافع بالسيف زي الصحابة رضي الله عنهم، ومنهم من كان يدافع محمد بن مسلمة، ومحمد بن مسلمة اللي قتل كعب بن أشرف لما أذى النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من دافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشعر والقصائد، لأن هذا هو الفن الذي كان ينتشر بسرعة، يعني ممكن واحد يقف مع 2-3 ويدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، لكن الإعلام مهم جدا لنشر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. على فكرة يعني قبل طبعا ما ناخد النبي حسن قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. في رواية قال: أو علما نشره، نشر علم في منتهى الأهمية، مش بس انك تبقى عالم او تبقى داعي، وانشر على النت وانشر على المواقع وانشر على الفضائيات وانشر كتب وانشر وانشر، لكن نحب نشوف جزء من هذه الفنون والنشر من خلال قصيدة حسان رضي الله عنه. تسمح لي بس قبل قصيدة حسان انا عايز اؤكد على الخير الذي حصلت عليه الأمة بسبب النبي محمد عليه الصلاة والسلام, عليه الصلاة والسلام. عشان نرد الجميل, تتعلق القلوب بالنبي عليه الصلاة والسلام, عليه الصلاة والسلام, وتزدد المحبة في قلوبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. زي ما الشيخ أحمد قال منذ قليل, إن لكل نبي دعوة مستجابة, وقال برواية أخرى, أنا أقول الرواية الثانية دي, إن لكل نبي دعوة مستجابة, فتعجل كل نبي دعوته, تعجل إلا أنا ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. يعني لم يدخر الدعوة المستجابة لنفسه ولا لبناته ولا لأهل بيته ولا لأحد إلا لأجل أمته. في الأثر الموقوف على أبي هريرة, ونبيكم قائم على الصراط يقول يا رب سلم سلم, في حد في الدنيا يفتكر حد في هذا المشهد إلا إذا كان حبيبه عليه؟ شوف حب النبي عليه الصلاة والسلام. نحن بنتكلم في إيه؟ في لحظة من أحلك اللحظات في الآخرة, مش في الدنيا, مش مثلا إنسان يعني ضحى بنفسه عشان إنسان في الدنيا, لا, ده النبي عليه الصلاة والسلام في الآخرة في موقف شديد منشغل لا بابنته ولا بزوجته ولا بأي أحد, بأمته صلى الله عليه وسلم. والله يا شيخ دكتور غريب معي, وأنا بأخذ منك الكلام وبغزل على منوالك, والله حتى مع الكافرين, وكلام ده والله أنا لا أقول مداهنة ولا أقوله تقية لشيء ولا خوفا من أحد, وأنا كلام ده ابتغاء وجه الله تعالى, أوذي النبي صلى الله عليه وسلم إيذاء من الكافرين ومكن فيهم, مش بقى حتى في مكة, لما نزل إليه ملك الجبال وقال إن الله قد بعثني إليك لأأتمر بأمرك فأفعل بهم ما تأمرني, قال لا أرجو أن يخرج الله من أصلابهم, يعني النبي عصم أمله في الأجيال اللي جاية. لا, ده في موقف القيامة حاجة والله تطيش, اللي في موقف القيامة أشد. أيوه, الشفاعة الكبرى, المقام المحمود, الشفاعة العظمى عليه الصلاة والسلام. حضرتك مش أيوة, كل الخليقة, الله يفتح عليك يا دكتور, كل الخليقة بيكونوا في مشهد القيامة, صحيح, وفي شدة القيامة, صحيح, والشمس الحارقة, ويتمنى الكافر أن لو سيق به إلى النار, لأنه ظن أن البلاء والشدة التي يعانيها في موقف القيامة أشد من النار عليه الصلاة والسلام. فتذهب الخليقة إلى آدم وإلى نوح وإلى إبراهيم وإلى موسى وإلى عيسى, ثم يذهبون إلى النبي عليه الصلاة والسلام, وهو الوحيد في البشرية الذي يستطيع أن يذهب ليشفع عند ربه تبارك وتعالى, ليبدأ الله فصل القضاء. لما ربنا عز وجل يبدأ فصل القضاء, مش ده مطلب الكافرين الذين أذون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن حتى الذين آذوا رسول الله والذين كفروا بالنبي عليه الصلاة والسلام يغنمون من بركة خلق الله للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. وجود النبي عليه الصلاة والسلام نعمة على الكل, على الكل. فأنا كنت عايز أقول, مش هتكلم على مسألة الأخلاقيات العالية الراقية جدا في تعامل النبي عليه الصلاة والسلام وفقط يكون ده المحور الوحيد, لا, ده فيه كمان الفضل العظيم الذي نناله من حرص النبي عليه الصلاة والسلام علينا كما سبق, من يعني ده في الدنيا, من حرص النبي عليه الصلاة والسلام علينا في الآخرة, وإنه فعلا حريص على أن ننجو من عذاب الله تبارك وتعالى. عشان كده ما نستغربش أبدا الكلام الذي قاله حسان بن ثابت حينما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا الحقيقة القصيدة دي مؤثرة فيها جدا جدا, القصيدة اللي مطلعها بطيبة رسم, قصيدة مشهورة, والحقيقة أنا ما ينفعش أقولها كلها, فأبيض صعبة وفيها وطويلة قليل منك يكفيني, ولكن قليلك لا يقال له قليل. دكتور أخذ كلمات بعض الأبيات الجميلة المنتقاة من قصيدة حسان, هي معي كلها, لو عايزنا أقولها كلها مش هقولها, هنتقي منها برضه. شوف حضرتك, بيقول حسان ابن ثابت: بطيبة رسم للرسول ومعهد منير, وقد تعفو الرسوم وتهمد, فبوركت يا قبر الرسول, وبوركت بلاد ثوى فيها الرشيد المسدد, وبورك لحد منك ضمن طيبا, عليه بناء من صفيح منضد, تهيل عليه الترب أيد وأعين عليه وقد غارت بذلك أسعد لقد غيبوا حلما وعلما ورحمة عشية علوه الثرى لا يوسد وراحوا بحزن ليس فيهم نبيهم وراحوا بحزن ليس فيهم نبيهم وقد وهنت منهم ظهور وأعضد يبكون من تبكي السماوات يومه ومن قد بكته الأرض فالناس أكمد وهل عدلت يوما رزيتها لكن رزية يوم مات فيه أحمد وأمست بلاد الحرم وأمست بلاد الحرم وحشا بقاعها لغيبة ما كانت من الوحي تعهد قفارا سوى معمورة اللحد ضافها فقيه يبكيه بلاط وغرقد فبكي رسول الله فبكي رسول الله يا عين عبرة ولا أعرفنك الدهر دمعك يجمد فبكي رسول الله فبكي رسول الله يا عين عبرة ولا أعرفنك الدهر دمعك يجمد ما فقد الماضون مثل محمد ما فقد الماضون ما فقد الماضون مثل محمد ولا مثله حتى القيامة يفقد فصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وأصحابه أجمعين. كلام جميل ويعني إحساس جميل ربنا يكرمك يا دكتور غريب. الحقيقة برضو عشان القلوب تطمئن زيادة والأمور يعني تبقى أكثر وضوحا إن كان المسلمين ضعفاء فلا النبي عليه السلام ضعيف ولا الإسلام ضعيف لأن ربنا وليهم ولي الإسلام وأهل ولي النبي عليه السلام قال إلا تنصرهم فقد نصره الله. من أعاجيب نصر الله لرسوله قبل ما ندخل على الدكتور حازم أن الله سبحانه وتعالى كل ما يوقد حرب على النبي عليه السلام يطفئها الله حتى أعداء الإسلام اللي أنشأوا وألفوا وأخرجوا وأنتجوا الأفلام المسيئة في نفس البلدان اللي خايفة يعني هو كان هي دلوقتي هتلاحظوها هولندا وفرنسا. هولندا طلعت الفيلم المسيء للنبي عليه السلام من سنتين ثلاثة فالمنتج أسلم والمخرج أسلم وابنه أسلم ويمكن احنا جبنا تقرير ده قبل كده لكن شوف بقى لما يسلم ويعتذر ويقول انا اسود واحلك واصعب ايام حياتي الايام اللي انا ازيد فيها النبي عليه الصلاة والسلام وشوف لما اسلم يعني يبكي بكاء حارا وراح وسجد بجوار النبي عليه السلام وبكى وقال نسيت الدنيا بما فيها ثم راح بقى حج وراح مسك كسوة الكعبة وبقى يغزلها يمكن أنا وريت لحضركم مشهد الكعبة المرة اللي فاتت عمال يغزل وعمال بإيده وفي منتهى الفرح لكن تعالوا نشوف هذه الفرحة اللي اجتمع عليها عشرات الآلاف من المسلمين عشان يحتفوا ويحتفلوا ويهنوا هذا الرجل بإسلامه في المملكة السعودية بإيد الشيخ عبد الرحمن السديس في هذا المشهد العجيب والجميل. من آذى رسول الله يروح يعتذر للمسلمين في مكانهم ويتوب إلى الله تعالى ويسلم بجوار النبي الذي آذاه على إيد تلامذة يعني 26-25 جيل يروح يعتذر لهم عشان يتوب إلى الله تعالى قدام الجميع. تفضلوا معي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم سلم نبيا. My eyes cannot see you and yet my heart believes. Your miracles surround me so clear and easy to see. Allah, you are the greatest and I submit to you. You know my deepest thoughts, you know everything I do. And I sincerely pray to be among the ones you love. And until my final day, I say in all my prayers, Raditu Billahi Rabba وبالإسلام دينا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم سلم نبيا ورسولا. صلوا على النبي صلوا على النبي صلوا على النبي صلوا على النبي صلوا على النبي صلوا على النبي. هو أساء للنبي عليه السلام أحسن الله إليه وأسلم معايا. هم أساءوا للنبي عليه السلام, ربنا سبحانه وتعالى رد لهم الإساءة بالإحسان فخلاهم أسلموا وبيخزلوا. هم بيخزلوا. كم من رجل أراد أن يعني يؤذي النبي عليه السلام فأكرمه الله بالله. عمير بن وهب, عمير بن وهب أسر عند النبي عليه الصلاة والسلام, فأبوه وهب بن عمير راح عشان يفديه, فقرر وهو رايح أن يقتل النبي عليه السلام, واجتمع هو وأبو جهل وسم السيوف وراح. فلما راح وشاف النبي عليه السلام كده وسمع كلامه, والنبي عليه السلام قال له لقد نويت كذا وكذا وكذا, وعرف ان النبي عليه السلام, النبي عليه السلام عرف ان كان ده جاي يقتله ولكن عفى عنه فأسلم. أبو عمير أسلم. فقال والله يا رسول الله لقد جئتك وما على الأرض أبغض إلي من بلدك, فوالله لبلدك أحب إلي البلدان إلي, ولقد جئتك وما من وجه أبغض إلي من وجهك, ولا وجهك أحب الوجوه إلي الآن, صلى الله عليه وسلم. ما أبغضه الناس, ما أبغضه من يبغضه إلا جهلا, إلا جهلا وإلا سفها. ولذلك هم خايفين من الإسلام ولا خايفين من النبي عليه السلام, ولا خايفين على عقائدهم الباطلة والضلة ولا أخلاقهم المهترئة. نسأل الله سبحانه وتعالى يهديهم. حقيقة يعني نختم ومسك الختام مع الدكتور حازم. دكتور حازم, احنا عايزينك تختم بما شئت في حب النبي عليه الصلاة والسلام, في الدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام, يعني مسك الختام دكتور حازم. والله يا اخواني انت قلت كلام تذوب له القلوب, ربنا يحفظكم ويبارك فيكم. يعني قلت كلام عن حبيب الله, يعني انا لا اجد الان اي امر في صدري ولا في ذهني غير ان انا اتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام. وان كان الواحد خجلان وبيكلم عن رحمة النبي وحب النبي عليه الصلاة والسلام, أنا بتخيل لو كان شخصية النبي دي عند الغرب كانوا أقنعوا العالم بقد إيه. يعني إحنا معانا هذا النبي الذي بكل هذه الرحمة وبكل هذه الأخلاق ومش عارفين ننقل العالم صورته. يعني إحنا للدرجة دي عجزة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يلوم على العجز, إن الله يلوم على العجز. هنقول لربنا إيه؟ هنقول لربنا ايه ان احنا مش قادرين نعرف الناس مين هو محمد عليه الصلاه والسلام. يعني وحضرتك بتتكلم دلوقتي يا شيخ امين, يعني ذكرت, يعني وانت بتقول اساء الى الاسلام فاحسن الله اليه, ذكرت قول الله سبحانه وتعالى في سوره الانفال واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون, مضارع يدل على الاستمرار. ده ليله الهجره, ده اجتماع ليله الهجره اللي خرجوا منه بقرار بقتل النبي صلى الله عليه وسلم, ويتفرق دمه ما بين قبائل كثير جدا زي الوقت كده يتفرق دم النبي بين الجرائد, ألف جريده تشتم في وقت واحد فخلاص في الموضوع يروح. الايه بعدها على طول ربنا بيقول ايه, وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم. يعني شوف هم بيخططوا عشان يعملوا ايه في النبي عليه الصلاه والسلام, وربنا بيقول له انت رحمه عليهم لدرجه ايه, وانت في قلبك رحمه عليهم لدرجه انني لن اثقل قلبك بان اهلكهم وانت بينهم. عليه الصلاه والسلام, عليه الصلاه والسلام, النبي عليه الصلاه والسلام انا اعطيناك الكوثر لما اوذي اذى شديد وربنا بشره سبحانه وتعالى قال له انا اعطيناك الكوثر. ايه الكوثر ده يا رب؟ ايه الكوثر اللي انت اديته لمحمد عليه الصلاه والسلام؟ ده نار. النار ده يا رب سيدنا محمد يعني هيسبح فيه مثلا، ولا ده نار امته هتشرب منه يوم القيامه. لا طب وفي الجنه امته هيستضيفها في الجنه على قباب اللؤلؤ على نهر الكوثر، هيستضيفها نهر الكوثر. لا يعني نهر الكوثر ده اللي بيستمتع بيه في القيامه، وفي الجنه امته. يعني لما ربنا يبشره بامته، لما ربنا يفرحه بامته، يبقى اللي ما بيدافعش عنه دنيا او اخره، او ما بيتبعوش دنيا او اخره، هو الخسران. النبي ما بيكسبش حاجة من حد، يبقى إلا تنصروه فقد نصره الله. فقد نصره الله. الآية دي نازلة بعد 9 سنين من الحادثة، الحادثة دي حادثة الهجرة. الآية نازلة في غزوة تبوك بعد 9 سنين من هذه الحادثة، سنة 9 هجريا. بعد السنين دي كلها ربنا بيقول لهم إلا تنصروه. محمد بن عبد الله مش محتاجكم يا 30,000 مقاتل عشان ربنا ينصر. محمد بن عبد الله منصور بيكم او من غيركم. فانت اللي خسران، انت الذي تزداد شرفا حينما تنصره. يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول، لا تخونوا. وان راينا النبي صلى الله عليه وسلم يشتم ولم نرد، فاي خيانه بعد هذه الخيانه؟ الا تنفروا يعذبكم. الامر مش يعني الامر مش اختيار. نصرتنا للنبي عليه الصلاه والسلام قضيه مروءه، قضيه حب، لان الحب نصره. فيش انسان بيحب يزداد مش ينصره. قال له يا رسول الله فوالله لو خط بنا عرض هذا البحر لخضناه معك، لن نقول لك ونحن نقول لن نقول لك اذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون، ولكن نقول اذهب انت وربك فقاتلا ان معكم مقاتلون. احنا برضو نفس الموضوع، يعني اينما كان الله ورسوله نحن معهما، اينما قال الله ورسوله نحن نصدقهما، اينما امر الله ورسوله نحن نطيعهما، اينما نهى الله ورسوله نحن ننتهي بنهيهما. هو كده. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أحبتي يعني لم يعد في الكلام كلام، ولم يعد في المقام مقام. واعتصموا بالله هو مولاكم، اثبتوا على طريق الحق، على نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا سعني في نهاية هذه الحلقة إلا أن أشكر إخواني وأحبابي ويعني هؤلاء الدعاء الأكارم الضيوف الكرام، بل أنا كنت ضيفا عليهم، فضيلة الشيخ أحمد جلال، وفضيلة الدكتور غريب رمضان، وفضيلة الدكتور حازم شومان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الجميع. أحبتي بالحب التقينا بكم، وبالشوق ننتظركم في لقاء آخر بإذن الله عز وجل، في نصرة الله ورسوله ونصرة الإسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.